أن الربا يجري في هذه الأمور الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر واللحم. الأشياء الأربعة: البر والشعير والتمر واللحم. إذا بيع بعضها ببعض، إذا بيع الشيء بجنسه يجب شرطين: بر ببر، تمر بتمر، شرب تماثل والتقابل بالإنسان. وإذا بيع بعضها ببعض، إذا بيع البر بالشعير تمر بالملح، جازت الزيادة، سقط أحد الشرطين وهو الزيادة. فيجوز أن تبيع 100 كيلو مثلا من التمر ل50 كيلو من البر، لا مانع، لأنه مختلف، الجنس مختلف، سقط أحد الشرطين، لكن يجب الشرط الآخر وهو التقابض من الجنس الآخر، خذ وعطي. اختلف العلماء في بعض هذه الأشياء الستة هل تقاس عليها أو لا تقاس. ذهبت الظاهرية إلى أنه لا ربا إلا في هذه الأشياء الستة، لأن الظاهرية يمنعون القياس، قل ما في ربا إلا في هذه الأشياء الستة، ما عدا هذه الزيادة مثلا، ما عدا هذه الأشياء فلا بأس بالزيادة ولا بأس بعدم التقابض بجنس العقد، كالنحاس والرصاص والحديد والأرز وغيرها، ما عدا هذه الستة لا يجري فيه الربا. وذهب جمهور العلماء إلى أنه يقاس عليها ما وافقها في العلة. اختلف العلماء في العلة التي اختلفوا في العلة التي يقاس عليها. فالعلة في الذهب والفضة الثمنية، كونها ثمن الأشياء، هذا هو الصواب. قال بعضهم إن العلة الوزن، لكن الصواب الثمنية، العلة كونها ثمن للأشياء، وكل ما كان ثمن للأشياء فإنه يأخذها بالحكم، مثل الأوراق النقدية الآن، لو قلنا ليس الذهب ولا فضة، ولكن حكم حكم الذهب والفضة، فلا يجوز أن تبيع ريال بريالين سعودي، ولا يجوز أن تبيع 100 و10، ومثل الصرف ما يجوز أن تصرف 100 و98. أما إذا اختلفت العملة، ريال سعودي دولار، فهذه العملة مختلفة، اختلفت العملة بالفضة، لا بأس بالزيادة، لكن لا بد من التقابض مجلس العقد. ومثل التحويلات، عندما يحول الإنسان ريالات سعودية إلى بلد آخر ويأخذها دولارات أو جنيهات مصرية أو دينار كويتي، لا يجوز هذا، لا بد يكون يدا بيد. والمخرج من هذا أحد أمرين: الأمر الأول أن يشتري العملة التي يريد أن يحولها ثم يحولها، إذا أراد أن يحول دينار كويتي يشتري دينار كويتي هنا ويحوله في مكة ثم يقبضه هناك، وإذا أراد أن يحول جنيهات مصرية يشتري جنيهات مصرية هنا قبل ثم يحولها جنيهات مصرية ثم يقبضها. والمخرج الثاني أنه يحولها ريالات سعودية، لكن إذا وصل هناك يستلم الريالات السعودية ثم يصارف البيت، يصارف في الحال، أنا من ريالات سعودية أريد جنيهات مصرية أو أريد دولار كويتي، دينار كويتي أو دولار، يأخذها بيده ويصارفه في الحال. أما يحول ريالات السعودية ثم يأخذها جنيهات مصرية أو دولارات فهذا ما يجوز ربا. قول وبدها لنحدثن وإن رغم عنف معاويه، دل على أن تبليغ العلم ونشره وأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، ومعاويه معذور في هذا، يريد التثبت من هذا وهو لم يبلغ الحديث، يريد على أن الكبير والعالم من الصحابة الرجل قد يخفى عليه شيء من العلم. هذا معاويه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الوحي، وهذا الأمر مشهور في جرائم الربا في هذه الأشياء الستة، ومع ذلك خفي على معاوية، من حفظ حجة على من لم يحفظ، وهذا يعني العالم الكبير قد يخفى عليه بعض العلم، العلم مشاع. اشكال على قوله لن نحدث أنه وإن رغم عنه، تكلم عليه أصحاب النوفي لا إيش ليلة نسل أوداء، قال